النقاش على الوجه السابق بالغنة، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة وترك الغنة والإشمام، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. خلاد بالإشباع والإمالة والإشمام، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكم قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون الأزرق بالنقل وقصر البدل وفتح الياء وتغليظ اللام وأوجه العارض، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاء من